أن التنظف في أخذ الشعر والظفر وقطع الرائحة عند الإحرام ليس من خصائص الإحرام، ولكن إن احتاج إليه فعله، وكان هذا مستحبا لأجل وجود الحاجة، وإن لم يحتج إليه فلا يستحب تقصد هذا العمل، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن أحد من الصحابة، فهو إذن مشروع عند الحاجة إليه، وهذا أصح من القول باستحباب ذلك وجعل من سنن الإحرام.